نسأله الزيادة من فضله، وقد تأذن جل وعلا بالزيادة لمن شكر، فنحمده ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد نبي الرحمة ونبي الملحمة الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قصة عجيبة، وهذه القصة ملخصها أن رجلا كان يمشي في مكان من الأمكنة فسمع صوتا من السحابة، سمع صوتا من السحابة، وهذا الصوت فيه اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتعجب هذا الشخص من هذا الصوت، صوت في السحابة، اسقي حديقة فلان، فأراد أن يعرف من هذا فلان وماذا كان يفعل، حتى أن الله عز وجل يأمر السحابة بأن تسقي حديقة فلان. فدخل على صاحب الحديقة فوجد بيده مسحات، وأنه كان يعمل في بستانه وحديقته، فقال له: أنا سمعت كيت وكيت، فأنت ماذا تفعل حتى بلغت هذه المرتبة وهذا العلو من المنزلة؟ فقال: أنا أقسم ما يخرج من هذه المزرعة ثلاثة أقسام، قسم أتصدق فيه، هذا ثلث يتصدق فيه، والقسم الثاني آكله أنا مع أولادي وأنفقه على أهلي وبيتي، والقسم الثالث أضعه في المزرعة. قال: هذا الذي بلغ بك. فعندما هذا قام بأمر الله جل وعلا، بل وزاد، تعلمون أن الزكاة المفروضة ليست ثلث المال، وإنما في الأموال في النقدين وضع العشر، نعم، وفي الثمار العشر إذا كانت تسقى بالمطر وبدون كلفة، ونصف العشر إذا كانت تسقى بكلفة، والإبل فيها ما تعلمون إلى آخره. فثلث المال لا شك هذا كثير، فهو ينفق ما أوجبه الله جل وعلا عليه، يخرج هذا الذي أوجبه الله عز وجل عليه وزيادة. فبلغ به هذه المرتبة بصدقته وقيامه بأمر الله عز وجل. وقد جاءت أيضا قصة بنحو هذه القصة، وقعت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى وقعت لأناس قبلنا، لأن حدث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقعت لي قد يكون في بني إسرائيل في الأمم السابقة، نعم. وأما هذه القصة الثانية فهي وقعت لأنس بن مالك، لشخص من هذه الأمة، لصحابي جليل، لخادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه في مرة من المرات انحبس المطر، هو في البصرة كان، وقد جاء في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس سوف يمصرون أمصارا، يعني يقيمون مدنا وينشئون بلادا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة، قبل أن تبنى وتنشأ البصرة، وهذه علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هذه العلامات إلى الآن في وقتنا هذا، تقع هذه العلامات. وقبل قليل يعني ذكر لنا الشيخ نادر، قال إن في المسح الجيولوجي لجزيرة العرب وجدوا أن هناك مجاري لأنهار كانت قديما. وهذا مصداق لما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: سوف تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ومعنى سوف تعود يعني كانت ماذا؟ يعني كانت مروج وأنهار فسوف تعود. والآن المروج قد وقعت والعلم عند الله. المروج الآن والعلم عند الله عز وجل أن الجزيرة قد عادت مروجا. حتى سمعنا أن الزعفران والهيل وغير ذلك من النباتات التي لم تكن تستنبت في هذه البلاد ولم تكن تزرع في هذه الأرض، الآن بدأ الناس بحمد الله يزرعونها. وإذا دخلت بحمد الله إلى أماكن بيع الخضروات والثمار والفواكه تجد يعني بحمد الله حتى تجد أشياء قد ما تعرف اسمها من فضل الله جل وعلا ومن عظيم نعمته على أهل هذه البلاد. فأقول أن هذا الحديث الذي خرجه أبو داود أن الناس سوف يمصرون أمصارا وأن مصرا منها يقال له البصرة، يقال لها البصرة. طبعا البصرة انشأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون في سنة تقريبا 14 أو 16. فقال له: إياك وسباخها. والبصرة مشهورة بالسباخ، ولعله إلى الآن إلى وقت قريب والسباخ موجودة فيها. وحتى أن بعض الرواة السابقين ينسبون السبخ فرقد، في أحد الرواة رواة الحديث وقالوا له فرقد السبخ نسبة إلى سبخة البصرة. فإياك وسباخها وعليك بضواحيها. وبالفعل أنس رضي الله عنه سكن في ضاحية من ضواحي البصرة، فكان على بعد فرسخين من مدينة البصرة، ومكان هذا إلى الآن يقال له الشعيبة، ويزعم أن فيه قبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. المهم خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس في مرة من المرات انحبست السماء وأجدبت الأرض، فقام واستسقى وتوجه إلى ربه عز وجل، فجاء المطر. جاء المطر، هذا خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى أنه في مرة من المرات تأخر على أمه أم سليم أنس، قالت: أين كنت؟ قال: أرسلني الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة. قالت: ما هي هذه الحاجة؟ قال: إنها سر. هي أمه السائلة، السائلة أمه. قالت: إذا نحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السحاب وأمطرت السماء، ثم بعد المطر قال لخادمه: اذهب وانظر إلى أين بلغ المطر. فذهب ثم عاد قال: لم يتجاوز أرضك. المطر قال: لم يتجاوز أرضك. شوف سبحان الله، وقعت له مثل ما وقع لصاحب الحديقة، اسقي حديقة فلان من الناس. وهذه قصة قد يقول قائل إن هذا خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وموعود بالجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يطيل عمره فبلغ 100 سنة عندما توفاه الله، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكثر ماله، كان له بستان أبو العالية، يقول أبو العالية الرياحي من التابعين، الرياحي نسبة إلى بني رياح من تميم، فيقول كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين نشم منه رائحة الريحان، نسأل الله من فضله. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكثر ولده، يقول حدثتني ابنتي، هذا الحديث في البخاري، حدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي، صلبه، إلى مقدم الحجاج البصرة، لا زال في حياته قبل، يعني هو يتكلم هو حي، أكثر من 20 و100 ولد. ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقدم الحجاج البصرة. فكيف بعد ذلك؟ المهم يعني قد يقول قائل هذا خادم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له الرسول كيت وكيت. فنقول أيضا في قصة ثالثة وقعت قريب من زمننا هذا الذي نحن فيه، ولعلها في جهة جنوب الرياض في الحريق وما حولها في هذه الأماكن الحوطة والحريق أو ما حولهما. وذلك أن رجلا مزارعا أيضا يبدو أنه يمكن بيرة شحت وما صار فيها ماء وخاف على زرعه، وهو رجل يعني الله عز وجل جاعل رزقه بهالزرع. فجاء للقاضي، كان القاضي يقولون من آل الشيخ، من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال ابن استسقي، ودنا نستسقي، هو مسكين خايف على زرعه. فقال للشيخ هذا ليس وقت استسقى، متى مساعد يستسقون الناس الله يجزاه خير أي نعم نعم في وقت المطر. المطر عندنا أجراه رب العالمين، عندنا هنا يعني في نجد وسط نجد أجراه الله عز وجل، نعم في وقت الشتاء. فقال هذا ليس وقت استسقى، ثم قال له يعني أنت استسقى أو نحو ذلك. فقام واستسقى ويجيب الله عز وجل المطر إلى أرضه. فالخلاصة من هذه القصص أن الإنسان إذا قام بأمر الله جل وعلا فإن الله عز وجل يبارك له في أهله في ماله في أولاده نعم في عمره. فالأمر بيد الله عز وجل، دنيا وأخرى أولى وثانية، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا البركة وأن يحل علينا بركته جل وعلا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.